إنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، إن شاء الله في الحلقة الثانية من كتاب معانا في كتاب مادة الحديث، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري. خدنا حلقة، دي ثاني حلقة لينا بس دي ثاني حلقة في المنهج الحديث. وصلنا لحد باب من كلام الوالدين. طبعا احنا مبدئيا كده مش كل الأبواب هناخد الأحاديث، مش هناخد الأحاديث كلها، لأن هي الأحاديث عامة في الباب الواحد او في الموضوع تبقى كذا باب في موضوع واحد. يعني احنا لحد دلوقتي بنتكلم عن بر الوالدين ومن كلام الوالدين وجزاء الوالدين، هنتكلم كذا باب فيما بعد برضه خاص بالوالدين وعلاقتنا بيهم. فاحنا طبعا هنكتفي بكل باب من كل باب حديث او حديث او حديثين حسب ما ربنا ييسر ان شاء الله. هنشتغل في والباقي هتكون قراءه، والاخوات اي اخت في مشكله في اي حديث في اي معنى هنوضح المعنى على السريع كده، لكن هنشتغل فيه وهنشرح فيه وهنبقى مطالبين بحفظ، هو حديث واحد في كل باب باذن الله. فعندنا اليوم باذن الله تعالى باب من الكلام لوالديه. عن سلسله ابن نجاح قال: كنت مع النجاح فاصبت ذنوبا لا اراها الا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر. اول حديث يا اخواتي مش حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه موقوف على الصحابي اللي هو ابن عمر. وطبعا الحديث ده هو الحديث، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بينادي حديث فيما معنى نفس معنى هذا الحديث اللي هو حديث الزقاق. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم اكبر ان الوفاه سبع، فهذا الحديث موافق لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده احنا هناخد هذا الحديث. فذكرت ذلك لابن عمر قال: ما هي؟ قلت كذا وكذا. قال: ليست هذه من الكبائر. يعني راي الحديث كان يعمل ذنوب يعتقد انه من الكبائر، فذكره لابن عمر رضي الله عنه، فابن عمر اخبره ان هذه ليست من الكبائر. طيب طالما هي مش من الكبائر، ليست من الكبائر، فاذا هي صغائر. خلاص؟ طب اخواتي، هو ابن عمر عدد الكبائر هنا تسع. طبعا ابن عمر ما بيشرحش، طلع ابن عمر ما شرحش، ولكن هو هذه الاشياء اللي ذكرها ابن عمر هي من الكبائر ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث اخرى. فاحنا هنبدا بالتسع، التسع اللي هي الكبائر كما ذكرها ابن عمر. وابن عمر هنا لما ذكرها يا اخوات ما ذكرهاش على سبيل الحصر، يعني هو مش فوق ما ذكر، ما حصرش كل الكبائر في هذا الحديث، ولكنه مثل لها بكثة. لان زي ما احنا بنتكلم دلوقتي العلماء صنفوها او ذكروها انها اكثر بكثير من هذا العدد. طيب يقول ابن عمر قال: ليست هذه من الكبائر بل الكبائر تسع. ذكر ابن عمر الاشراك بالله وقتل نسمة والفرار من الزحف وقتل المحصنة أو المحصنة وأكل الربا وأكل مال اليتيم وإلحاد المسجد والذي يستكثر وبكاء الوالدين من العقوق. طبعا علاقة هذا الحديث بالباب اللي معانا اللي هو بكاء الوالدين من العقوق. قال لابن عمر: أتخطف من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قال: أي والله. قال: أحي والدك؟ قلت: عندي أمي. قال: فوالله لو ألمت له الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ميتة الكبائر. طيب أولا هنقول النجدات، النجدات دولت هم أصحاب نجدة بنت عامر الخارجية وهي طائفة من الخوارج. ثم ذكر ابن عمر بعد ذلك وذكر الكبائر. خلاص؟ الكبائر هنتكلم عن معنى الكبائر او معنى الكبيره، وهنذكر ايه هما، وهنتكلم على حدودها، وهنتكلم على التوبه منها، وهنتكلم على الفعل الكبيره. الكبائر اخوات هي جمع كبيره. لما ابن عمر ذكر في الحديث يقال لراوي الحديث ان هذه الذنوب التي فعلتها ليست تعد من الكبائر، النبي صلى الله عليه وسلم ما اخبرناش ان هي من الكبائر. وابتدى نحفظ الحديث. اه يا اختي نحفظ هذا الحديث. كل باب هنحفظ حديث ان شاء الله يا اخواتي. كل باب يا اخواتي هنشرح حديث هنحفظ الحديث حديث من كل باب باذن الله تعالى. فابن عمر لما ذكر لوراه الحديث جنود فعلها، فطبعا ابن عمر من خلال معاصرته او معايشته مع النبي صلى الله عليه وسلم فهو لا يعلم او لم يقر بهذه الجنود الصغيره انها كبائر، ولكنه علم الكبائر من من النبي صلى الله عليه وسلم. فعدها ابن عمر فقال اول شيء اللي هي اشراف بالله. اولا نتكلم عن معنى الكبيره. ايه هي الكبائر؟ كبائر جمع كبيره، هي كل ما صدر من المعاصي. طبعا احنا عارفين ان الذنوب كثيره جدا، كل ما كبائر وصغائر، فالكبيره هي كل ما صدر من المعاصي وعظم من الذنوب. طبعا اختلف العلماء في وضع ضابط للكبيره، تعريف معين للكبيره، لكن هو ما اتفق عليه ان الكبيره هي كل ذنب او معصيه حد لها الشرع عقوبه في الدنيا، كحد الطاقه وحد الزنا وحد شرب الخمر. يعني ما اقدرش اقول لك ان دلوقتي الغيبه كبيره، هي ذنب طبعا، هي ذنب عظيم، ولكنها لان ما لهاش حد. لكن الترك تعتبر من الكبائر، عقوق الوالدين من الكبائر، الشرك طبعا بناء اكبر الكبائر، اكل مال اليتيم، هذه الاشياء كلها كبائر. فالعلماء هنا ما فيش تعريف معين او تعريف مضبوط للكبيره، ولكنه اتفق على ان الكبيره هي كل ذنب او معصيه حدد له الشرع عقوبه في الدنيا، حد السرقه وحد الزنا وحد شرب الخمر. خلاص؟ فدي اخواتي. يبقى اذا الكبيره هي الذنب الذي ورد فيه وعيد شديد او يجب معهم حد. كده يا اختي نبقى عارفين ضابط. احنا طبعا ما فيش ضابط او تعريف معين للكبيره، ولكن احنا هنعرف الكبيره ازاي؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عنها، هناك احاديث كثيره جدا ذكرت الكبائر النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا بها، احاديث كثيره مختلفه، يعني ممكن يذكر سبع حديث، يذكر سبع حديث يعني فيهم الحديث الاولين احاديث اخرى مختلفه، فهو متعدده والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر عنها. ولكن هو العلماء ما قدروش يحطوا تعريف او ضابط معين لتعريف الكبيره، ولكنهم قالوا ان كل فعل عظيم او كل فعل او معصيه الشرع حدد لها حد معين او كذا اي حد، يعني عقوبه في الدنيا زي عقوبه شارب الخمر القتل، زي عقوبه التارك قطع اليد، زي عقوبه وهكذا. يا اخواتي طيب ذكر ابن عمر هذه الكبائر كما ذكرنا يا اخوات ليس على سبيل الحصر، اللي هي مش الكبائر مقصوره في هؤلاء الكتب ده فقط، طبعا حد عقوق الوالدين اللعن، اللعن في الدنيا والاخره. وطبعا احنا هنتكلم دلوقتي في اللعن ان هو الابعاد عن رحمه الله تعالى. طبعا اختلف اهل العلم في عدد الكبائر حتى اوصلوها بعضهم الى سبعين بل اكثر من ذلك. طبعا التعريف الثابت يضبطها وبعض العلماء جمعها في مصنف الذهبي في كتاب اقتداء الكبائر وابن حصن وغيرهم. طيب الكبائر يا اخواتي بتتفاوت. الكبائر بتتفاوت، يعني ايه بتتفاوت؟ يعني بتتفاوت في درجتها من حيث الفسق وعظم الذنب. فمنها اكبر الكبائر كما في الحديث اللي معنا فيما بعد اللي هو اكبر من النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث معنا في الادب، في كتاب الادب هو الادب المفردي وصحيح البخاري. كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان اكبر الكبائر الاشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. والقران والضحى الحديث اللي هو مذكور معانا ده يا اخواتي. يبقى الكبيره بتتفاوت حسب عظم الذنب وكبر الذنب، فمنها فمنها اكبر الكبائر زي ما النبي صلى الله عليه وسلم اكبر. ومنها النبوطات، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال السند السبع المبوطات. يبقى عندنا اكبر، عندنا كبيره وعندنا اكبر الكبيره وعندنا السبع المبوطات. وقال ابن القيم رحمه الله كلام جميل جدا في هذا الشان او في هذه المساله. وكل امر ينبغي التفصل له وهو ان الكبيره قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالتغائب. نحن ايه الكلام ده يا اخواتي؟ يبقى هو امر كبيره قد يقترن بها من الحياء والخوف من الاستعظام لها ما يلحقها بالتغائب. يعني ممكن الانسان يفعل كبيره ولكن هو خايف من فعلها وخايف من عقاب الله عز وجل له، وعنده استحياء وعنده خوف وعنده رهبة من ربنا عز وجل، فهذه يعني تجعل الكبيرة ذنبها أو ذنب أو عقوبة الكبيرة في فعل الكبيرة اللي هو فعلها تستغرب. خلاص تبقى صغيرة، وقد يقترب الصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر، بل يجعلها من أعلى الكبائر. يعني احنا دلوقتي بنقول لو احنا عندنا انا انسان او العبد فعل ذنب يعد من الكبائر، ولكن بيفعلها على استعظام وعلى خوف وعلى استحياء وعلى مذله من الله عز وجل بعد ما فعلها. طبعا طبعا احنا عارفين ان الكبيره بعد الانسان لو فعل كبيره بيكون خلاص ربنا عز وجل بيجد بالتوبه الذنب او بيمحو الذنب بالتوبه. ومن الذنوب او من المعاصي الصغيره مع الاستهانه بها، يعني ممكن الانسان يكون بيعمل ذنب صغير جدا ومستحيل بيه، مش حاسس ان هو بيخطا او بيعمل ذنب او بيغضب الله عز وجل، يعني مستحيل يستهتر بهذا الذنب، فهذا يعد من الكبيره، ممكن يوصل لكبيره، ممكن عقوبته تبقى اشد من الكبيره عند ربنا عز وجل مع استهتاره واستهانه بايه؟ بالعمل وان سبب. طيب احنا عندنا بنقول هنا طبعا ال الكبائر دي شيء رهيب جدا، يعني لما العلماء ذكروا الكبائر عكسها اللي هي الصغائر اللي هي الذنوب الصغيره اللي احنا بنقول عليها، ولكن الحذر من الصغائر كما نحذر من الصغائر، فلا من الكبائر فلا نتهم بالذنب ولا الصغائر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر وحذرنا اياكم ومحقرات الذنوب اي صغائر الذنوب، فاننا مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن وادي فجاء ذا بعود وذا بعود حتى جمعوا ما انزلوا به خبزهم. يعني الانسان هم الذنوب ديت انا النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها، شبهها بان كقوم جاءوا قاعدين في وادي او في مكان وبيجمعوا حطب عشان ينضجوا الخبز بتاعهم او يطيروا الاكل بتاعهم الطعام بتاعهم، ده جاب عود وده جاب عود وده جاب عود، فخلال العيدان دي كلها لما جم اوقدوها اشعلت نار او اشعلت نار انضجت الخبز وانضجت الطعام للايه؟ لهؤلاء القوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الصغائر فجعلها ايه؟ لو انا صغيره على صغيره على صغيره على صغيره خلاص انا كده هبقى انا عملت يعني كما النبي صلى الله عليه وسلم شبه اجمعت نور بقت كبيره، بس بالعكس دي بتبقى اكبر من الكبيره باستهانتي باستعذاري بعدم استحضاري وخشيتي من الله عز وجل. اه بالظبط يا اخت هدى فعلا، فاحنا مش معنى كده ان احنا نركز على الكبائر ونتفادى الكبائر ونفح الصغائر، لا الصغائر برضه زي ما ابن القيم ذكر مع اتهامتنا بيها وتهاوننا فيها ممكن تكون تصل لكبيره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم ومحقرات الذنوب اي صغائر الذنوب، ومثل النبي صلى الله عليه وسلم ان حطب على عود على عود على عود اشعلت ايه؟ اشعلت نار، ذنب على ذنب على ذنب عياذا بالله ممكن تبقى عقوبتها عند الله عز وجل اشد من عقوبه الكبائر. طيب احنا دلوقتي عايزين نعرف كمان كفاره الكبائر. الانسان اللي هو فعل كبيره ده طبعا عشان عندنا العقوبه في كبائر لها عقوبه في الدنيا حدود. لها حدود زي الزنا زي السرقه زي شرب الخمر. هي اقامه الحدود المقدره فيها كما راى جمهور العلماء. وكان اختار الشيخ هو رجل لقوله صلى الله عليه وسلم عن عبادة. يعني ايه الكلام ده قبل ما اقول الحديث؟ يعني الانسان اللي عمل عقوبه او عمل كبيره في الدنيا لها حد الشرع حدده واقيم عليه الحد في الدنيا خلاص تبقى دي ايه؟ نحت ال يبقى خلاص هو اتعاقب عليها في الدنيا. يبقى ما يعاقبش عليها في الدنيا زي ما عندنا في القران النفس بالنفس من قتل نفسا. فالانسان اللي طبعا قتل النفس دي من اكبر الكبائر زي ما الحديث اللي هيجي بعد كده معانا ان شاء الله. قتل النفس اذا الانسان قتل نفس وقتل في الدنيا وقتل منه خلاص هو كده يعتبر معلهوش عقاب في الاخره على هذا القتل كما اخبر جمهور العلماء وكما اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه هو الراجح لقوله صلى الله عليه وسلم. خدوا العلماء وخدوا شيخ الاسلام ابن تيميه هذا الراي من اول من حديث النبي صلى الله عليه وسلم اتأهل عن عبادة بن الصامت قال كنا مع رسول الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال تبايعونني على الا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تتركوا ولا تقتلوا. خلاص النفس الذي حرمه الا بالحق. فمن وفى منكم فاجره على النار. خلي بالك بقى الحته دي يا اختي. ومن اصاب شيئا من ذلك فعوقب به. فعوقب به فهو قد صار له. يبقى هو خلاص طالما اتعاقب بيه في الدنيا فهي كفرت عنه الذنب. كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اصاب شيئا من ذلك فستره الله فامره الى الله. ان شاء عفا عنه وان شاء عذبه. الكلام ده معناه ايه يا جماعه؟ الكلام ده يا جماعه معناه عقيده رهيبه جدا. عقيدتنا العقيده الصحيحه هي عقيده اهل السنه والجماعه. المفاعل الكبيره اذا احنا زي ما احنا بنقول كفرت الكبائر اذا اقيم عليه حد الحد الذي قدره الشارع الدنيا خلاص تكون كفاره له بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وان كلام النبي لسه معناه ومن اصاب شيئا من ذلك يخلص العمل كبيره وربنا اللي سترك وربنا ستر عليه فستره الله. خلاص ما حدش شافه مش هيروح يقول للناس بقى يا جماعه تعالوا انا سرقت او خلاص ربنا ستره فامره الى الله. طبعا هو يتوب. طبعا زي ما احنا عارفين التوبه يا اخواتي لها شروط. هي التوبه اللي تتعلق في ذنب ما بيني وبين الله عز وجل هي ثلاث شروط ويزيد شرط رابع على التوبه التي يتم الذنوب او المعصيه او الذنب بيني وبين العباد. طبعا الندم والاطلاع عن الذنب وعدم الرجوع له ده في حق الله عز وجل. اما يتم في حق العباد هناك شرط زائد هو ايه؟ يتم ايه؟ طبعا مع الاخلاص يا اخت عادل يقول رب انصفوك. فاحنا نرجع لموضوع الاخوات كفاره الكبائر اللي عوقب عليها في الدنيا فهي خلاص كفاره له. وان ستره الله عز وجل ولم تقم عليه هذه الحدود ولم يتب خلاص لو تاب خلاص. فان لم يتب تاب يا جماعه احنا بقى احنا عقيدتنا ايه في هذا في هذه المساله؟ فامره مطلب بخالقه عز وجل بقوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. خلاص يبقى ربنا عز وجل فعلي كبيره في المشيئه ده في حالة ايه اخوات؟ ده حالة. انت فاهم ماذا يا مريم؟ مريم بتقول مش فاهمة مش فاهمة ايه يا حبيبتي؟ ما ردتش مريم. يبقى في حالة فعلي كبيرة يا اخوات في حالة ان هو ما اقيمش عليه الحد. ماشي يا حبيبتي هنعيدها تاني. فعلي كبيرة في حالة ان هو ما تابش ما اقيمش عليه الحد ومات على هذا. اقدر اقول لك ان هو في النار؟ انت تحت المشيئة. ما اقدرش اقول ان هو فعل كبير يا مريم. يا اما يقام عليه الحد خلاص هو كده الحد كفارة له بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. تاني حاجة ان ما اقيمش عليه الحد وتاب خلاص التوبة تجد او تمحو الذنب باذن الله تعالى ربنا عز وجل يمحو بها الذنب. تالت حاجة ان ما اقيمش عليه الحد وان ما تابش وتوفاه الله ومات على الكبيرة هو فعل الكبيرة هذا في المشيئة. ايه دليلنا على كده يا اخوات؟ قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى ربنا عز وجل الشيء الوحيد اللي الانسان لو مات عليه احنا عندنا يقين متاكدين ان صاحبه في النار هو الشرك بنص الآية وده معتقد السنة والجماعة. لكن ما دون ذلك ما دون ذلك من كبائر من صغائر من ذنوب الله عز وجل يغفر لمن يشاء. ما اقدرش اقول ده واحد زاني ده واحد قاتل ده واحد سارق ده واحد كذا كذا. ما اقدرش اتاول على الله عز وجل وهذا في النار. ما اقدرش. الجنة في مشيئة الله عز وجل. ان شاء غفره ويغفر لمن يشاء ذلك لمن ما دون ذلك لمن يشاء. هو في المشيئة. هو في المشيئة. خلاص فهمت يا مريم الاخت اللي ما كانتش فاهمه فهمت ان القتل المتعمد ولو هو القصاص يا حبيبتي هو القصاص هو لو اقيم عليه الحد هو قصاص خلاص. واما ان تاب فان توبته تكفر ذنبه بمشيئه الله واخره. خلاص كل ده نفس الكلام اللي احنا قلناه بنعيد ونزيد عشان اللي مش فاهم. بينما الكبائر التي عقوبتها في الاخره فان التوبه النصوح تكفرها. الكبائر ده اللي ما فيهاش حدود في الدنيا خلاص التوبه تكفرها. وكذلك الاستغفار والإنابة إلى الله وكثرة الطاعات لقوله تعالى ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فالمعنى من تاب عما ارتكب من الذنوب وعمل من عمل وعمل عملا صالحا فإنه بذلك يرجو إلى الله رجوعا صحيحا فيتقبل الله عز وجل توبته ويكفر ذنوبه. هنا بقى الخلاصة بتاعتنا كمذهب السنة والجماعة كفاعلا كبيرة مع عدم استحلالها. خلي بالك يا حبيبتي أما أقول الفاعل الكبيرة مع عدم استحلالها ده شيء مهم جدا. يبقى فاعلا كبيرة مع عدم استحلالها ومعه أصل التوحيد ولم يجد فهو في المشيئة. فهو في المشيئة. ولكن لو استحلها لو استحلها بمعنى لو هو قتل وهو ترك الاسترق دي مش حرام. ربنا عز وجل ما بيعاقبش دي مش كبيرة دي مش ذنب أصلا. لو هو قتل إيه المشكلة مفيش حد اتنقل. ده خلاص ده شرك ده كفر ده كفر يعني ده كفر كفر كبير ياخد من المال ده كفر أكبر. لو قلت مفيش حد اتنقل عقوبة قتل ومفيش حد اتنقل قتل محرم ومفيش حد اتنقل السرقة وهكذا فهذا يكون إيه كافر بالإجماع. فبنقول الفاعل الكبيرة مع عدم استحلالها يكون معه أصل التوحيد ولم يتب هو في إيه؟ في المشيئة. ما قولش بقى أتأول على الله ده فلان قتل ده فلان فرغ ده فلان فعل ده فلان عمل كذا ده قاتل ده في النار. ما بقدرش أتأول على الله والله. وده خويك. بعد كده هنتكلم بقى على الإيه؟ الأول التسعة اللي من الجماعة اللي ذكرهم ابن عمر رضي الله عنه. الإشراك بالله. أول حاجة تتفع لإبن عمر ذكرهم أنكر شيء من ذكر أنكر شيء من المعلوم من الدين بالضرورة الحاجات اللي هي أنكر أي شيء أنكر حرف واحد من القرآن سب السيدة عائشة سب أحد الصحابة سب بالقلب بالاستحلال يعني سبهم مع الاستحلال. لكن لو إنسان بيسب وهو عارف ان لا ان ده النبي صلى الله عليه وسلم ودي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم وربنا عز وجل برا السيدة عائشة وهو مستشعر بقلبه ويرجع يتوب ويقول لا ده انا اخطأت فده طبعا ذنب وكبيرة ولكنه لا يخرجه من الملة. الله اعلم. الاشراك بالله والشرك يا اخواتي هو ضد التوحيد. الشرك قبيلة او فضيلة بتقول ان لو قتل مع الاستحلال واقيم عليه الحد هو خلاص هو لو قتل مع الاستحلال هو كده كافر مبقاش عليه حد الحدود دي بتقام على المسلمين. ولو قتل واحد قتل حد بيقول القتل ده ما فيهوش مشكله ده مش حرام ده ما فيش حاجه اسمها في الدين القتل حرام احنا نقتل ونعمل ايه ده كافر خلاص هتقيم عليه حد ازاي؟ انت لو اقمت عليه حد هو اصلا كافر اذا سب لا يعتبر كافر اذا سب ايه؟ بصي يا اخوات اي معصيه ولو صغيره مع استحلالها لا. لو الانسان فعل اي شيء مع استحلاله مع عدم استحلاله من الله عز وجل بيتحول لو صغيره تتحول لكبيره. طيب لو هو فعل كبيره او فعل شيء من المعلوم من الدين بالضروره استحل خلاص ده كده انكر الشرع ونكر الشرع يبقى كده فاسد. الحاجات دي كلها يا اخوات هنتكلم هتكلموا فيها ومعلمه العقيده معلومة ليش هتكلم معاكم في هذه الأشياء ما تستعجلوش لأن أنتوا مش هتفهموا الموضوع كلها في محاضرة واحدة. خلاص؟ واضح يا حبايبي. وهنتكلم عن الشرك والشرك هو ضد التوحيد. والشرك احنا عندنا نوعين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الشرك الأكبر هو ما يتضمن ترك العبادة لغير الله عز وجل أو بعضها. أو يتضمن جحد شيء هو اللي احنا بنقوله هو نفسي أخوين. اللي احنا بنقوله او يتضمن جحد او جحد شيء مما اوجب الله من الامور المعلومه من الدين بالضروره مثل الصلاه مثل صوم رمضان او يتضمن جحد شيء مما حرمه الله مما هو معلوم من الدين بالضروره كالزنا والقمر ونحوهما. يعني انا زي ما احنا قلنا لو واحد قتل لو واحد سرق لو واحد زنا لو واحد شرب خمر وانكر ان ده مش حرام ده مش حرام يبقى ده كفر وكفر اكبر الكفر أكبر. أو يتضمن طاعة المخلوق في معصية الخالق على وجه الاستحلال لذلك. شبكة الاستحلال دي يا جماعة مهمة جدا لأن زول التفرق بين الكفر وبين النداء كبيرة أو شرك أصغر أو شرك أكبر مهم جدا استحلالها. من جدة استحلال المعطية أو استحلال أو إنكار الذنب مع استحلاله وهكذا. طيب يبقى هو أنكر شيء أو يتضمن طاعة المخلوق في معصية الخالق على وجه الاستحلال لذلك، لأنه يجوز أن يطاع فلان أو فلانة فيما يخالف الله عز وجل من رئيس أو وزير أو عالم أو غيره. فكل ما يتضمن صرف بعض العبادة لغير الله كدعاء الأولياء استعانة به والنذر له أو يتضمن استحلال ما حرم الله إثبات ما أوجب الله فعقد أن الصلاة لا تجب أو الصوم لا يجب أو الحج مع الاستطاعة لا يجب والزكاة لا تجب أو اعتقد أن مثل هذا غير مشروع مطلقا، كل هذا أكبر يشفى الأكبر لأنه يتضمن تجديد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. موضوع مشكلة أخرى هنجمل هكذا لو اعتقد حل ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة أو مثل استحلال الزنا وأخوك الغربين وهكذا، كل هذه الأشياء مفهومة على ما أعتقد. النوع الثاني من الشرك، الشرك الأصغر، وهو ما يثبت وما ترك بالنصوص تسميات الشرك لكنه لا يبلغ درجة الشرك الأصغر. مثل إيه؟ زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إني ما أخاف عليكم ما أخافه عليكم هو الشرك أو الرياء. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرياء شرك وما قطعش ولا شرك ايه، فهو ذكر في النصوص بتسمية الشرك ولكن هو شرك ايه، شرك اصغر، فهو الشرك الاصغر هو ما ثبت بالنصوص تسميته شرك لكنه لم يبلغ درجة الشرك الاكبر، فهذا يسمى شرك اصغر. يستهزئ يستمع سمع يقرأ يرائي او يصلي يرائي او يدعو الى الله عز وجل يرائي ونحو ذلك. فقد ثبت في الحديث انه صلى الله عليه وسلم قال أخوت ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسأل عنه هو الحديث الشرك الأصغر في روايات ما ذكرش فيها الشرك الشرك، فقال الرياء. يقول الله عز وجل يوم القيامة للمرائين اذهبوا إلى ما كنتم ترؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء. ده باقي الحديث ورواه. يبقى هو الشرك الأصغر هو ما دون الشرك الأكبر. وهنتكلم عن أنواع أنواع كثيرة دلوقتي مثل ماذا؟ مثل ومن ذلك قول العبد إيه بقى أنواع الشرك الأصغر أو أمثلة الشرك الأصغر لما تقول ما شاء الله وشاء فلان، ما شاء الله وشاء فلان، لون الله وفلان، أو هذا من الله ومن فلان، هذه كلها من الشركيات، هذا كل من الشركيات. يعني أنت وضعتي العبد الذليل الضعيف الحقير فمنزل التواتيب مين؟ تواتيب رب العزة، تواتيب رب العزة، كل هذا من الشرك الأصغر، كل هذا من الشرك الأصغر. كما في الحديث الذي رأى أبو داود بإثبات عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. والشرك في هذه الأمة أخطأ من جديد النبي على صفاء السوداء في الظلمة الليل. هذا الشرك منتشر جدا في مجتمعاتنا وفي أمتنا للأسف الشديد، للأسف الشديد. طيب هنتكلم طبعا عن أنواع، بعض من أنواع الشرك مثل ماذا؟ الحالة بغير الله والحالة بالكعبة والأنبياء. خلاص يبقى دي كلها من أنواع الشرك. طبعا النذر لغير الله عز وجل أو الذبح لغير الله زي ما احنا هنتكلم في الحديث اللي هو لعن الله من ذبح لغير الله هنتكلم فيه ان هو من الشرك، ممكن يبقى شرك اصغر ممكن يبقى شرك اكبر. هنزل للباب ده ان شاء الله ونشوف. طيب تاني حاجه عندنا من القطع ابن عمر رضي الله عنه ذكرهم حفل اللسمه اللسمه اللي هي قتل الروح، قتل النفس. قال الله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. طيب احنا دلوقتي احنا عندنا الحديث ده معانا من الضيقات وده من الكبائر وربنا عز وجل في الكتاب ذكر نهى عن قتل الناس خلاص. طيب احنا عندنا الايه بتقول ايه؟ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. طيب احنا لو انت مسلم دم يكون بحر، يعني لو اتقتل كده ما مش حرام، ما يبقاش كبيره، ما يبقاش دم، ما يبقاش دم الانسان يعاقب عليه. ليس أشياء الدم المسلم مباح فيها، فدم المسلم ليس معصوم دائما ودم الكافر ليس مباح دائما. بمعنى ايه؟ امير حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لازم احدد بقى حد هو متى يحل دم المسلم؟ متى يحل دم المسلم؟ لان الايه معناها ظاهر معنى الايه ان هناك اشياء تحل دم المسلم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. عشان نقول يا جماعه ان السنه مكثره للقران، السنه مكمله للقران، عشان الناس اللي بتطعن في السنه وبتقول مش عايزين سنه، كفايه القران يشرع بالقران، والقران يبقى هو مصدر التشريع، لان احنا مش ضامنين الاحاديث دي صحيحه ولا لا. طبعا الكلام ده اكيد معلمه المصطلح اتكلمت معاك في ان السنه مهمه جدا في تبيين القران وتفسير القران وفي التشريع مع القران، لان احنا عندنا في الاحكام التشريعيه في القران هناك احكام شرعت بالسنه ما شرعتش ما ذكرتش في القران، خدتها من السنه. زي ايه؟ زي عدم الجمع بين المراه وخالتها، زي تحريم لبس الحرير والذهب للرجال، واشياء كثيره. يبقى انا يعني ازاي؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الايه ظهر الايه لا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. يبقى في قتل النفس اللي ربنا حرمها بالحق، ما هو هذا الحق؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله اني رسول الله الا باحدى الثلاث. صلى الله عليه وسلم السيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه ان يتارك للجنه. طبعا الحديث ده برضو ده حديث لوحده عايز حلقات عشان هو مشارك. هو الحديث ده ذكر متى يباح دم المسلم؟ متى يقتل المسلم؟ السيد الزاني اللي هو المحصن في الزواج. والسيد تعرف العلماء من واطأ زوجته في زواج صحيح. من واطأ زوجته في زواج صحيح. إن زنى يرجم. سواء كان متزوجا أو أرملا أو مطلقا. يعني أهم حد هو أحسن تزوج. أرمل بقى مراته ماتت ده ما يحلوش إنه يزني. ما يحلوش انه يزني او ما ينزلش عقوبه الرجم الى عقوبه الجلد، يعني احنا عندنا الذكر يجلد ولا يرجم، اما السيد يرجم. خلاص يا اخوات؟ احنا كده خلصنا دي مش حاجه من ابن عمر ذكرها اللي هي قتل النسمه. ولو ما تزوجش يا اسماء يبقى هو ما يقامش عليه الرجم يجلد. تجدوه ما اتجلد. طيب كنا جايبين هنا ده لسه في القصد ده هنتكلم عنها. المفارق للجماعه الرجل يرجم بالتجارة. حتى الموت. الشرك الأكبر والشرك الأصغر في الأول يخرج من الملة. لا يا أم سلمة، الشرك الأكبر بس هو اللي يخرج من الملة، أما الشرك الأصغر اللي زي ما إحنا قلنا ما شاء الله وشاء فلان، يبقى ذنب أكبر من الكبيرة. بيبقى ذنبه أو عظمه عند الله عز وجل العلماء قالوا أنه أكبر من الكبائر. مش اكبر الكبائر، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي هيجي في الحديث اللي بعد كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هناك كبائر، زي ما احنا قلنا هناك كبائر وهناك اكبر الكبائر وهناك اكبر من الكبائر. يعني الكبائر مثلا تسعه، في اكبر الكبائر اللي هو الشرك اللي هو قتل النفس اللي هو يعني اللي هو حقوق الوالدين، وفي اكبر من الكبائر. أكبر من مش أكبر الكبائر، فاهمة المعنى يا أخواتي؟ في فرق بين أكبر الكبائر وأكبر من الكبائر. أكبر من الكبائر دي يعني قتل بقى. ده مش كبيرة وده أكبر، لا ده هو أكبر من كل الكبائر. المفارق للجماعة. والمراد به من ترك دين الإسلام وارتد عنه وفارق جماعة المسلمين. وأيضا من ترك دينه ويفارق الجماعة هو مقر بالشهادتين ويدعي الإسلام. يعني ايه؟ يعني هو يعني ممكن واحد خلاص يعلن ان هو ساب الدين، انا بقيتش ممكن يا جماعه انا خرجت جماعه المسلمين كده ارتد عن الدين، ممكن واحد يرتد عن الدين وهو لسه بيقر بالشهادتين، بيقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه ايه؟ ارتد، بمعنى ثاني جحد شيئا من اركان الاسلام، او سب الله، او سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يحدث الان من التبرك بالاولياء شرك اكبر. في تفصيل يا دعاء، في تفصيل يا دعاء، الموضوع مهم جدا هتاخدوه ان شاء الله بالتفصيل في العقيده. التبرك ممكن يكون كبيره، ممكن يكون شرك اصغر، ممكن يكون شرك اكبر. هناك احنا عارفين طبعا مواضيع العقيده دي مهمه جدا. الشيء لو كان مع الاستحلال، لو كان بيتبرك بشيء ويخطط منزله الله عز وجل ان هو هيتبرك به بغرض ان هو ينفعه ويضره من دون الله او مع الله، وكده خلاص جعل لله شريك، جعل لله شريك. فهي فيها تفصيل يا اخواتي، حته الشرك الاكبر والشرك الاصغر. فممكن الانسان او العبد ممكن يكون يفارق الجماعه ان هو فارق الاسلام بالكليه، انا خلاص يا جماعه مش ممكن، انا سبت الدين ورحت بقى لاي دين ثاني. ممكن يبقى لسه بيقر بالشهادتين ولكنه ايه؟ ويتباع الاسلام ولكنه مبتدئ. إذا حد من الأركان، ما أقول ما فيش حاجة اسمها أركان الإنسان الخمس، مش حاجة اسمها فرض، مش حاجة اسمها زكاة، ما فيش، سب الله عز وجل، سب النبي صلى الله عليه وسلم، فده هيعتبر برضه مرتد. فإيه الكتيبة؟ فأنا جه بقى أستتيبه أقول له أنت عملت كذا، توب إلى الله، فإن تاب ورجعت أصلي عندي، خلاص. أنا مش عايز كده مرة واحدة أقيم عليه حاجة. وإن لم يكن أقيم عليه حد الرد هو القصد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فقتلوه، ده الحديث البخاري. يعني دلوقتي ما بشجعش، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ما حدش يقول ايه الرده والقتل وهكذا، خلاص؟ من بدل دينه فقتلوه صلى الله عليه وسلم. واضح حاجه معانا النهارده يا اخواتي في الشرائر اللي ابن عمر رضي الله عنهما ذكرها: الفرار من الزحف او التولي من الزحف. وهو جريد من ساحه المعركه سموعا ووهنا وجبنا وانانيه، وحبا لسلامة النفس من الموت، وغضبا للصرف عن سلامة المؤمنين. هو ده الفرار من السعي. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. نهي من الله عز وجل عن تولي الأدبار. خلاص؟ عن الفرار من الزحف. يعني لما يكون مثلا دلوقتي لما احنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت أكبر الكبائر يا أخواتي مش هو الشرك بالله بس. الشرك بالله ده خلاص، ده أكبر، ده مش أكبر الكبائر، ده هو ده الظلم كله. لكن مش كل الكبائر شرك بالله يا أخواتي، ده كبيرة. وهناك من أكبر الكبائر ليست شرك. هناك من أكبر الكبائر ليست شرك يا رجلاء، يعني مش أكبر الكبائر هو الشرك بالله. الله المستعان. فربنا عز وجل قال في القران: يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين التولي يوم الزحف، يوم الحرب، يوم الجهاد، دي كبيره طبعا من الكبائر، وعدها النبي صلى الله عليه وسلم من المهلكات والمهلكات، وصاحبها طبعا ايه؟ توعد الله عز وجل بالعقاب الشديد. يعني ايه الصراع من الزحف؟ يعني لازم مثلا حد اعتدى على بلدي مثلا من الكفار، من المشركين، من هم عايزين ياخدوا بلدي، عايزين يغيروا ديني، عايزين يحاربوني، عايزين. انا دلوقتي واجب، خلاص ما احنا قلنا الحلقه اللي فاتت ان هناك في جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد الدفع ده واجب على كل من استطاع ان يحمل او ان يدفع هذا العدو. واحد جه بلدي دلوقتي وانا راجل عندي صحه وعندي استطاعه ان انا احارب واسد هذا العدو عن ديني وعن بلدي وعن ارضي. انا لو تخاذلت وجريت ومشيت يبقى انا كده خرجت من الزحف، يبقى دي كبيره من الكبائر. يبقى دي كبيره من الايه؟ من الكبائر. واحنا عارفين تفصيل الكبائر، امتد منها خلاص ما تفشي هي هو في المشي. عشان ما نقعدش نسال دي كبيره، دي اكبر كبائر، ده شرك. خلاص حبايبي؟ طيب بعد كده هنقول قتل المقتنع. لان سأله ليس على هم جهاد. النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من جهاد واحدى زوجاته سالته فقال لها: ماذا؟ الحج جهاد والصلاه جهاد، فهي الحج والعمر جهاد، فهي المراه ليس عليها جهاد. قصف المصطنع، القصف هو الرمي، والمصطنع هي الحره البالغة العفيفة والمراد خطها يعني أي يعني رميها أو اتهمها بالزنا. قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. بصي ربنا عز وجل هيقول هنا عندنا القط المختلط من المضيقات ومن الكبائر، وربنا عز وجل توعد انه يحذف. بصي القط المختلط او اتهمها بالزنا سواء محصن او مقتنع، يعني الايه دي نزلت في سوره النور على السيده عائشه رضي الله عنها. فلما الانسان او العبد يجي يحذف انسان بالزنا وما بيأتيش باربع شهداء بيبقى ايه بقى؟ تجلدوه منه جلد 80 جلده ولا يقبل منه شهاده تاني ابدا واولئك هم الفاسقون. عشان احنا دلوقتي في مجتمعاتنا بنتاخر، وفي امتنا المسلمه للاسف وفي الاسلاميه بنتاخر جدا. بزنة يلا يا ابني اديني، يلا يا ابني مش بنتي مش، فدي مشكله، فدي مشكله كبيره جدا يا جماعه. احنا ما نعرفش بجود، ما نعرفش ايه اللي احنا من هذا، ايه من هذا؟ ان القصد ده من الكبائر، ان ربنا عز وجل حذر. لو انا ما جبتش باربع شهداء، طب تعالى بقى شوف شوف بقى شوف الاربع شهداء دول هيشهدوا ازاي بقى؟ لان الصوره دي نزلت في السيده عائش لما اتهمت في حديث الافك. انا واحد رمي مصطنه بالزنا، طب تعالى هات اربع شهداء يشهدوا ان دي وقع منها زنا. الشهادة ازاي؟ هي بقول لك ايه؟ وايضا حددت شروط لاثبات الزنا. شهادة اربع شهداء زي ما ذكرت الآية، لو هو ما جابش اربع شهداء يشهدوا بلفظ الإيلاد. بص بقى، بص يا اخوات عشان احنا نحذر نفسنا ونحذر المسلمين من القتل، أن يشهدوا بلفظ الإيلاد، وأن يشهدوا أنهم شاهدوا الفرض في الفرض، فرض الرجل في فرض المرأة. طب بالله عليكي يعني هل هذه الاثبات بالطريقه دي يتحقق؟ قال ابن تيميه واثبات الزنا بهذه الطريقه لا محاله. لا محاله انه يحقق. ازاي اربع شهود وانا اشوف الفرج في الفرج؟ ده استحاله. فبالتالي ما خلاص ما اخترش، ما اخترش، ما اقولش حق. ايه كمان بقى الشرط التاني؟ ان هو الانسان الزاني نفسه او الزانيه نفسها تشهد على نفسها انها فعلت هذا الفعل، انها فعلت هذه الفعله. فهذه الاشياء من الكبائر يا اخوات وعقوبتها شديده عند الله عز وجل. ان كنا نكتب منها الانسان هنتطور يا امين بالتفسير. اللهم اني نسال الله العفو والعافيه. نيجي في اكل الرضا. الرضا هو الزيادة في شيء مقصود، تعريفه وهو مشتق من الزيادة. ومنذ قوله تعالى: "وما أوتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله" أو لا يزيد ولا يرتفع عند الله. خلاص؟ يعني أصل الرضا يا أخوان كان في الجاهلية. إذا الإنسان طلب منه إن هو يقرض قرض، قال له أعطيني 100 أو زدناها إلى 150، يعني هديني 100 وهديها لك 150، اديني 200 وهديها لك 250 وهكذا. طبعا طبعا يا مريم احنا عارفين الغامضيه، الغامضيه جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم واعترفت، وهي طبعا جايه للنبي صلى الله عليه وسلم عشان تعترف بالذنب وبالزنا عشان خاطر تتخلص من عقوبه هذه الفعله في الدنيا. هيبقى يقام عليها حد. نعم يا مريم، اذا شهدت على نفسها او شهد على نفسه فيقام عليها الحد. لما جاءت الغامضيه قالت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لها هي حامل، قال لها اذهبي كي تضعي طفلك، وضعت طفلها ورجعت بطفلها ترضعه، يعني بترضعه، قال لها ارجعي كي تكملي ارضاع طفلك. رجعت للنبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنها خدت الصبر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقيم عليها. هذه المرأة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم واخبر عنها تابت توبة لو وزعت على النبي صلى الله عليه وسلم، قال يتذكر من الصحابة اللي دمها دم الغامضية لو استوجب فتستخدم هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انه كان التوبة لو جعت عليكم لتفقتم دول عمر بن الخطاب جزاك الله خير. فسبحان الله يعني هذه المرأة مثال ان هي تابت ورجعت وهي عايزة خلاص هي الدنيا دي خلاص بايعة الدنيا انا بايعة الدنيا انا مش عايزة دنيا انا عايزة ارجع في الدنيا واموت مرجومة عشان اقابل الله عز وجل صفحة بيضاء مفيش ليه عطاب في الدنيا في الاخرة خلاص طبت عطاب في الدنيا ما احنا قلنا الفلوس في الدنيا خلاص كفارة اصرت يا اسماء اصرت على الخلاص في الدنيا واخلصت التوبة لله عز وجل عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان هو تاب التوبة لانتزاعت عليكم لما اتفصل رضي الله عنها يعني احنا عندنا يعني مستهلين بصغائر وكبائر يعني حتى الاستغفار سبحان الله لا حول ولا قوه الا بالله انما رحم ربي اللهم نسال العفو والعافيه اللهم نسال الله العفو والعافيه اللهم امين. فاحنا دلوقتي يا جهوات في ايه في اكل زبده الاغنيه الواحد ياخد 150 يوم له 200 وهي الزياده في شيء مخصوص. طبعا ربنا عز وجل امر بترك الرضا امر بترك الرضا قال تعالى يا الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا في سنتم ان اتقوا الله يعني اتركوا ما بقي من الربا ما كانت الجاهليه اتركوه خلاص الحاجات اللي انتم تعودتوا عليها وكانت طباع في الجاهليه دي اتركوها خلاص. ثم ذكر سبحانه ما جاء في التهديد والوعيد غيبه ده اكل غيبه ده خلاص ده في شرطين في القران او في موضعين في القران ذكروا عقوبه اكل غيبه او جزاؤه يشيعه اقولهم ايه يا اخوات فان لم تتوبوا فاذنوا اذنوا ايه اذنوا بقى ان حد ياخد فلوسك او اذنوا ايه يا اخوات بحرب فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من مين من رئيس من وزير من مدير من اخت من ابويا من زوجي من مين من عمده من مين لا من الله المسؤول يا عز الله اسمع يا رب حرب من الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم فان لم تفعلوا ربنا عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ولو ما فعلناش فان لم تفعلوا استنوا بقى ازاي بحرب من الله وصل احنا يا جماعه لو احنا شفنا الناس اللي بيتعاملوا في الربا في الدنيا فعلا فعلا في الدنيا عقاب الربا من الاشياء اللي ربنا عز وجل بيعاقب بها في الدنيا عقابه فوريه قبل الاخره. بص تلاقيه فعلا ربنا عز وجل والله اعرف يعني من غير ما نعرف من غير ما نمثل ده خلاص ده هو حرب حرب تتخيلي بقى الحرب من الله ورسوله. نعرف حالات كثيره جدا بسبب الربا وبسبب اكلهم الربا فقد الابناء وفقد المال وفقد كل شيء. طيب ما انت هتقول لي يا حاجه ما هو في ناس بتاكل ربا واولادها عايشه وفلوسها كتير لا يا حبيبتي ده استدراج ده استدراج من ربنا عز وجل. اوعى تفكري ان هو كده ربنا بيحبه لا ده اللي ربنا عز وجل بيشد منه في الدنيا وبينبهه خلاص. انا شخصيا اعرف ناس بتتعامل بالربا فقدت بنتها فقدت ابنها فقدت فلوسها فقدت حاجاتها خلاص عرفت ان ده عقاب من ربنا ثابت وده خير لها رغم ان العقوبه شديده بس ثابت ربنا حاربها اهو ثابت. اما اللي هو بياكل الربا اللي هو اتى في الدنيا اللي يعني ما فيش بيت من بيت المسلمين الا ما دخل في الربا الا ما رحم ربي والعياذ بالله احنا مش حاسين ان ده حرب من الله ورسوله فأذنوا بحرب من الله ورسوله الدنيا قبل الاخره عشان ما نستعملش يا اخوات ونسمع فتاوى البنوك لا معلش حد يقول لي مثلا البنك انا ما عنديش شغل غير البنك هروح فين اسال ولادي منين لا ده دين ده عقيده ده حدود ده من ترك شيئا لا ابدل الله خيرا منه انا هو انا البنك اللي بياكلني وانا رد هو اللي بياكلني انا كده اشرف انا كده دخلت في الشرك الاصغر فما نستهونش واحد بيشتغل في بنك يقول لك معلش اصل انا هدفع ولادي منين؟ هدفع قسط المدرسه منين؟ هدفع منين؟ هدفع منين؟ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هو البنك هو اللي بيدفعني والبنك هو اللي بيرزق. انا كده اشرفت في الربوبيه مش في الالوهيه. ده انا كده عملت شركه ربوبيه يا اخواتي. ان انا اقول انا هاكل منين؟ هجيب الفلوس منين؟ هدي مصروف لزوجتي منين؟ هو البنك هو اللي بيرزق؟ هو الشركه اللي بتتعامل بالرزق اللي بترزق؟ لا والله ربنا عز وجل ما يرزقش. احنا ما نتهونش بهذه الاشياء يا اخواتي اللي هي لها حاجات بنتكلم دلوقتي في سرائر وموسيقات وموسيقات وحاجات رهيبه. ثم ذكر سبحانه ما جاء في التهديد والوعيد طبعا زي ما احنا قلنا في ان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. التوارث في القران الكريم ايه موجوده بالذي به مس. فقال تعالى الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. سبحان الله. هذا بقى الفكر دلوقتي حال حال المسلمين اللي بيسموا المسلمين اللي بيتعاملوا بالربا. والله هذه الايه تنطبق عليهم. وبص تلاقيهم رجال اعمال وبتوع الغرب اللي هم عيشتهم كلها ربا. بلاش الغرب، احنا مالناش دعوه بالغرب، احنا بنتكلم على المسلمين. لان الوباء والمرض ده انتشر عندنا شديد بطريقه شديده. المسلمين اللي هم بيتعاملوا بالربا، رجال الاعمال ايه اللي راحوا لربي؟ وبص تلاقيهم سبحان الله زنا وشرب خمر وسهر وعربده وكذا وكذا بيتخبط فعلا بيتخبط كده بيخبط ده ولا يهم عقاب ولا يهم حدود ولا يهم الله عز وجل ولا يفتكر الاخيره ولا يتذكر العقاب ولا يتذكر وجوده بين يدي الله عز وجل. هل هذا كله مش تخبط؟ هل هذا كله مش كانه منسوخ؟ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم امين. اللهم يعني ربنا يا رب يعافينا جميعا من هذا الوباء وهذا المرض يا رب. انها او امراض انتشرت في المجتمعات الاسلاميه للاسف بطريقه رهيبه. اذا كان اعوذ بالله العصاه في كل الشبائر، كل الشبائر لو شفتيها الان عندنا في مجتمعاتنا الاسلاميه بص تلاقيها منتشره كانها شيء عادي. والناس ما عندهمش الخضه من هذا العمل والخضه من هذا الذنب. ايه المشكله؟ واحد حاطط فلوس من البنك، واحد قرض من البنك، اصل ضروره. ايه الضروره؟ ضروره ان انا افتح شركه، ضروره ان انا اشتري شقه فيلا في الساحل الشمالي. الا بالله الا انت ضروره ان انا اشتري. طب هو بقول لك العلماء ايه الضروره؟ ده اكل الميته، اكل الميته محرم، ولا كلمه الضروره ده اكل ميته. قالوا كذلك الربا للضروره. فالضروره تفاض بقدرها يا اخوات، ما هوش ضروره انا خدت كارد من البنك عشان ده ضروره، ايه الضروره يا حبيبي بقى؟ معلش استنى عندي بس الفيلا في الساحل الشمالي مش مشطبه، انا عايزه اشطب الفيلا يا ست عشان انا حاطه الفلوس واقف صحيح. معلش استنى عايزه اجيب عربيه. استنى عايزه اجهز بنتي احسن جهاز واعمل لها فرح في الفندق في الاوتيل. هجيب كارد من البنك. لا حول ولا قوه الا بالله. الضروره ان انت ممكن تاخدي بيها قرض من البنك ان انت تكوني معرضه للهلاك وهذا لم يتولى الله عز وجل. ما حدش يقدر يقول لك الضروره مهما تسالي الشيخ وتستفتي الشيخ ما فيش حاجه اسمها يقول لك ده ضروره ولا مش ضروره. ان انت لم يتولى الله عز وجل انت بقى تقدري تقبلي الضروره مش الشيخ اللي قدرها لك. لو انت ممكن تيجي تسالي الشيخ يقول لك اه لا دي ضروره ده كنت في نفسك قدرت تتغلبي على هذه الضروره. بص حبايبي طيب طبعا البنوك والستور بقى بتاع الربا بيتعامل مع البنوك الربويه والاقراض الزياده. طيب ربنا عز وجل رغب في الاقراض الحسن. الموضوع كبير واحنا يعني نتنبه لان احنا دلوقتي في زمن فعلا فيه الرهيب كل حاجه يعني الذنوب والكبائر والحدود انتهكت وكرامات ربنا عز وجل انتهكت. ما بقاش حد عنده حرمه او حد عنده خوف او عند حد استحياء من الكبائر. اكل مال يتيم وفوق والدين، اكل ربا، قص مصطنع، ده تولي يوم الزخم. بص تلاقي دلوقتي يا ست احنا مش قد الحرب، احنا مش قد حرب اليهود، احنا مش قدهم. اوعي احنا نبقى حبايب مع بعض من حبايبنا اصحابنا. عشان ايه؟ عشان انا مش خايفه من موت؟ عشان انا خايفه ان انا اقابل العدو؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب فربنا عز وجل رغب في الإقرار الحقيقي، فقال الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ من ذا الله؟ ربنا بينادي مين يا جماعة؟ يلا أوكازيون، مين اللي يقرض ربنا قرض حسن؟ ما احنا إيه يعني جزاؤه إيه؟ خلي دعائك خلاص، فربنا عز وجل بينادي للناس، مين اللي عايز يقرض ربنا؟ هنطلب بقى ثابت حاجة معانا، أكل مال اليتيم. ثابت حاجة في اللي ذكرها ابن عمر في الحديث، أكل مال اليتيم. واليتيم في الإسلام هو من مات عنه أبوه وهو دون الثمن، ولا يعي أمرا ولا يدرك تفرقا، فإذا بلغ لا يسمى يتيما، وده عرب راجل. طيب لو ماتت أمه لا يسمى يتيم، لو مات أبوه وهو عنده 25 سنة أو هو عنده 30 سنة أو هو عنده 40 سنة يسمى يتيم، خلاص ما يسماش يتيم. يبقى هنا الشرع أبونا العلماء حدد اليتيم هو من مات عنده أبوه وهو دون الثلث، ما بلغش الثلث لسه، صغير هو ده يسمى يتيم. وعم يشوف بقى أكل المال اليتيم ده ألزمه إيه؟ يروي الإمام مسلم رحمه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا في المعراج، حادث في رحلة الإسراء والمعراج للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أنا برجال وقد وصل بهم رجال يسكون لحالهم وأخوون يجيئون بالسكور من النار فيغلفونها بأفواههم وهي تخرج من أدبارهم. فقلت تخيلي الموقف ده، أو الموقف ده ناس بتجيب حجارة من صخر من نار وبتدعو في ايه؟ تسمي رجال اخر، وهذه الصخور بتخرج من الادبار حتى من فوق تنزل من تحت. لو مات ابوه من تحت يسمى يتيم، هو مات بقى، مات منتحر، مات مشنوق، مات مقتول، ابوه مات وخلاص، هو الولد مش هيعاقب بموت ابوه منتحر انه ما يسماش يتيم. اه طبعا يسمى يتيم، فقد الاب خلاص يسمى يتيم. فقال: فقلت يا جبريل من هم هؤلاء؟ من دول؟ قال: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نار. خلاص مش دي الآية، مش دي الآية، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الله عز وجل قوما من قبورهم تخرج النار من بطونهم تأذي أفواههم نارا. فقيل: من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم ترى أن الله تعالى قال؟ قال: هم تأثير من اليتيم. ألم ترى أن الله عز وجل قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا ويسعون سعيرا. هو ده بس المشهد، هنتخيل المشهد ده. ده طبعا عقوبة أكل من اليتيم ده بس ده مشهد بس من مشاهد أكل مال اليتيم. خلاص عشان بس إيه نشوف الحاجات اللي احنا مستهترين بيها ونسمع بعيدة عن ربنا والأمور دي والله بقت عادي أصلا. أكل مال اليتيم كل ده ماشي، مفيش حاجة خالص، الناس مش متنفذة والناس مش متجسرة والناس الدنيا مهواها. الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. تاني حاجة ذكر المسعود تاجر ابن عمر رضي الله عنهما في الحديث: الإلحاد في مسجد، الإلحاد تتجاوز عن سبيل الله عز وجل والميل عن الحق واجتناب سبيل الشرك والبدعة، أو أن يتعدى حدوده ويشهد لله ما لم يناسب به ما لم يناسب به سلطانة ويتبع في دين الله. الإنسان قاعد في مسجد أشرف بالله اتبع عمل فاحشة كبيرة، ده طبعا هو أصلا هو عمل كبيرة في المسجد، يعني كل التعريفات دي الحاجات دي تعريف الإلحاد، هو عمل كبيرة في المسجد سبحان الله، هي كبيرة. قال الله تعالى: ومن مرض فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. طبعا الآية دي المقصود بها المسجد الحرام، وطبعا يقاس عليها كل المساجد. خلاص يبقى الإلحاد في المسجد كبيرة من الكبائر، واحنا قلنا الإلحاد يعني التجاوز عن سبيل الله عز وجل. أنا قاعدة في المسجد، استدعت في المسجد، عملت فعل في الشركيات في المسجد، تعديت حدود الله في المسجد، سبيت حد، كل هذه إلحاد في المسجد ويعد وتعد من الكبائر. احنا وصلنا للإلحاد خلاص، هناخد اختامنا عشان الحديث نخلصه. يستكثر الاخت اللي كانت بتسال عن يعني ايه يستكثر؟ يستكثر يستكثر من السكريه او استهزاء من الناس والضحك عليهم واضحك الناس عليهم. طبعا سبحان الله دلوقتي تبص تلاقي يعني كده احنا خلاص بقينا نستمتع بكل الطبائع، ما بنستعملش في دنيتنا وما بنحسش ان احنا سعداء الا لما نحن نسعى لكبيره. يا سبحان الله ونتجاهل وبنستحلها وبنجهر بالمعصيه. انا بتريق، ده انا بسخر من فلان وبسخر من علانه وبتريق على فلان، ده قصيره ده طويله دي ما اعرفش عامله ازاي، وبضحك وبضحك وبضحك صحابي. دي كلها كبائر، دي كلها من الكبائر. فهي بتسخر من السخريه او الاستهزاء من الانسان والضحك عليه واضحاك الناس عليه. قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، قال نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. انا بسخر من جارتي، بسخر من صاحبتي، بسخر من اختي، بضحك عليها وبضحك عليها الناس. مش هزقني، ما هي اللي بتبقى عند ربنا عز وجل احسن مني. فعرفني اللي بتدخل يعني ايه اخت مريم تقريبا اللي كانت سأل سؤال ايه من السكريه؟ وبعض العلماء قالوا ان هي من السكريه يعني من السخره، من السخره ان هو يعني واحد يسخر واحد. ولكن المعنى الاولى او الراجح في تعريف يستسخر ان هي من السكريه وليس من السخره. قال ابن كثير رحمه الله: ينهى الله تعالى عن السخريه بالناس هو استكبارهم والاستهزاء بهم، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر ذكر الحق وغمط الناس، ويروي وغمط الناس، والمراد من ذلك احتقارهم واستفقارهم، وهذا حرام، فانه قد يكون المفتخر اعظم قدرا عند الله عز وجل من الساخر منه، من الساخر منه المفتخر له. انتهى كلام ابن القيم، وده طبعا احنا معانا الايه قبل كلام ابن القيم: عسى ان يكون عسى ان يكونوا خيرا منه، ولا نساء من نساء، ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منه. ما حدش يعني خلاص الايه واضحه وتوازن تانية واضح بنفس معنى الايه. انا ما اديش اضحك على اي حد، لان ممكن يكون عند الله عز وجل افضل مني. طبعا تاسخ هذا واخر حاجه عندنا من التاسع اللي ذكرهم ابن عمر رضي الله عنهما: نساء الوالدين من العتوق والعتوق والايذاء والعتوان، هو ضد البر. طبعا احنا معانا دلوقتي باب العتوق، هنتكلم في العتوق باستفاضة عشان كده مش متكلمين في النقطة دي قوي. واتكلمنا عن البر، واحنا عندنا الترجمة بقى لسه على موضوع على موضوع العتوق وعلى موضوع البر، فهيبقى معانا ان شاء الله. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: أتخرج من النار يا مبشوك من النار؟ شايف من النار مبشوك؟ طبعا محدش ميخافش من النار. قال: ألمت لهم الكلام؟ إذا ألمت لهم الكلام أطعمتهم الطعام، وألمت لهم الكلام يعني خففت الكوتة، فاخفض لهم جناح الذل من الرحمة، وكلمتهم بلطف، وطبعا أطعمتهم الطعام، تأكل تأكل تأكل أبوك، تأكل أمك، ده كله إيه؟ يبقى إيه؟ بعد عن النار، ويكون سبب بعد يكون ربنا عز وجل بيعمل سبب في دخول الجنة بعد رحمة الله عز وجل. عندنا الباب الخامس، طبعا احنا هنكتفي بالحديث من كل باب زي ما احنا قلنا، بس احنا ممكن هنوضح بس الحديث اللي بعد كده معانا في الباب الرابع اللي هو عن عمر قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، من الذل من الرحمه. احنا طبعا هنتكلم عن المعنى يعني ايه؟ يعني تواضع لهما الفعل، يعني تواضع لهما، يعني اخفض لهم جناح الذل، يعني انت كده كانك طائر وعندك جناحين، هتنزل كده ليهم وتنزل ليهم خالص وتبقى في الارض خالص كده بايه، وترحمهم وتشوفهم عايزين ايه. ده معنى، ده معنى الايه يا اخواتي. فبس هنقول المعاني على اساس لو في كلمه في الـ في, الـ في المعنى مش معروفه هنعرفها، هنقولها وخلاص. طيب عندنا بعد كده هناخد باب جزاء الوالدين، اللي هو الباب رقم 5. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث ده حفظ اخوات، الحديث ده حفظ ماشي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد والدنا والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. يعني أنت مهما تعملي لأبوكي عمرك ما هتجديه إلا إذا شفتيه مملوك، يعني عبد اشتريتيه فجعلتيه حر. هو ده الحاجة الوحيدة اللي تجديكي أو تجدي تجدي والد عن والده، ولد عن والده. لا يجوز ولد عن والده الا يكافئه باحسان وقضاء حقه. يعني يعني لما احنا نتخيل روايات كده زي ما احنا اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت، من سبب وجود الابن؟ ربنا عز وجل جعل الرجل ونصر الرجل في رحم المراه في رحم الزوجه كونت الجنين، هو ده السبب لوجوده، سبب وجود الولد. العلماء قالوا ايه؟ طب الاول هنقول الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، اي يخلصه من الرزق بسبب شرائه هيجعله حر. قال بعض العلماء زي ما احنا قلنا، هو الاب من سبب في وجود الابن من عدم. فكذلك العلماء قالوا ايه؟ العبد كالهالك، العبد ده واحد ملوش قيمه كالميت، فباعطاء الابن له كانه اخرجه من الهلاك الى الحياه. تشبيها او ما يعادل فعل الاب، حيث جعله الله عز وجل سببا في وجود الابن واخراجه من العدم. مفهوم حبايبي الحديث ده؟ مفهوم معناه؟ طيب طبعا هنتكلم عن الحديث ده برضه ده في نفس الباب. عن عبد الله بن عمر قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجره وترك ابويه يبكيان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع اليهما واتقهما كما اتيتهما. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ده حرص الشديد، حرص النبي صلى الله عليه وسلم الشديد بان الانسان يبر ابويه، حرص الشديد ان هو يبر ابويه. يعني انت سبتهم يضحكوا ترجع لهم تاني، ضحكتهم زي ما بتضحك. ده يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على الجهاد والهجره، شيء مهم جدا. بس لا ما تزعلش امك وابوك، زي ما احنا اتكلمنا المره اللي فاتت ان هناك اشياء ما ينفعش ان انا ما ازعلش ابويا وامي فيها خالص، ما ينفعش لازم ابرهم، ولكن هناك ضوابط الاخوات. زي ما احنا قلنا المره الماضيه او الحلقه الماضيه، بر الوالدين زي ما هيجي باب معانا بعد كده ليست معصيه، ليست معصية. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر وقال له ارجع إليهما فأصحكما، ونرجع نقول أن نفصل أنواع الهجرة. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع إليهما وأصحكما كما أبيتهما، هي طبعا حجة النبي صلى الله عليه وسلم على توجيه البر على الهجرة والجهاد. ولكن هل أنا التفضيل بر الوالدين لسماع كلام الوالدين يفضل دائما على الجهاد والهجرة؟ دائما يا اخوات، زي ما احنا قلنا في هجرة واجبة، زي ما احنا قلنا في جهاد واجب فرض عين. لا طبعا ما ينفعش ان انا لازم استأذن الاب في الجزئية ديت. اهي التدريب في الفكرة اللي هو مش على الاطلاق طبعا، ولكن اذا كان الجهاد ده والهجرة دي واجبة يبقى خلاص مش لازم استأذن الاب والام، الموقف مش مشكلة. ولكن في الحاجات اللي هي مش واجبة، الهجرة دي مش واجبة، يعني انا رايح اسافر عشان ما انا مسافر عشان اجيب فلوس، وعشان وهم مش عاوزين مش راضيين بيبكوا بيعيطوا، لا خلاص النبي صلى الله عليه وسلم ارجع الى هنا. زي ما احنا قلنا وهنعيد تاني، جهاد الطلب وجهاد الدفع، جهاد الطلب وجهاد الدفع. جهاد الطلب ان انا اروح بلد الكفار وادعوهم الى الاسلام، ده مش فرض عين على كل مسلم. اذا قامت به جماعه فقط عن الباب، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الغزوات والسريات الى البلاد الكافره كان طيب. فاحنا هنتكلم دلوقتي يا اخوات تاني، جهاد الطلب وجهاد الدفع لازم يبقى عندنا تفرقه بينهم، ما نخلطش دول على دول. جهاد الطلب انا سافرت بلاد الكفار ورحت عشان اطلبهم للاسلام. جهاد الدفع انا ناس جايه بلدي، ناس كافره، ناس نصرانيه، ناس يهوديه، ناس شيعيه، ناس مبتدئين ناس علويين جايين داخلين بلدي عشان يحتلوها عشان يغيروا ديني، مش عايزين السنة، عايزين يمسوا اهل السنة دول قلقين على ظهر الارض. هذا يبقى جهاد واجب على كل مسلم قادر على الجهاد وعلى الدفع. هما هما الفرق بينهم هو ده اللي لا يؤخذ فيه اذن الوالدين. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان ده قاعده بر الوالدين مقدم الا اذا تعارض مع طاعه الله عز وجل في الواجبات. او ان يامر الوالدين يعني يامروا بمعصيه الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما طاعة لبشر في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. رواه أحمد في مسنده وبلفظ آخر ما طاعة لمخلوق في معصية الخالق. خلاص في شيء ربنا عز وجل أوجبه عليا ده ما استأذنش فيه حد، لا أم ولا أب ولا ولي ولا أمير ولا غفير، ده لا حد. خلاص ده ربنا اللي أمر، مين اللي يأمرني بعده؟ ولكن في المبيحات والمستحبات والحاجات اللي هي مش فرض، مش فرض عين عليا، خلاص يبقى انا افترض ان ابويا مقدم بر امي وابويا على هذا الامر. لان لو فقط لو انا ما كنتش دي هناك ناس اخرين هنرجع تاني للحديث بتاعنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل له واستأذنه في الجهاد اللي في الهجرة. هنتكلم على الهجرة، هنتكلم على الهجرة. ايه هي الهجرة؟ الهجرة في لغة العرب هي ترك الشيء الى شيء اخر. هتقولك انا هجرت صاحبتي، انا هجرت بلدي، انا هجرت معاصي، انا هجرت الاكل والشرب، يعني الهجرة ترك اي شيء الى شيء اخر، او انتقال من حالة الى حالة اخرى، او انتقال من مكان الى مكان. يعني هي الهجرة مش لازم ان انا بهجر او بهاجر من بلد لبلد، لا انا هجرت لصاحبتي، هجرتها ختمتها، هجرت خلاص، ده برضه تسمى هجره. فالهجره انواع، اول حاجه او اقسام، اولها هجره الانسان لما حرم الله عليه، هجره المعاصي، ودي واجب وفرض عين على كل مسلم، هجره المعاصي. معناها ان يهجر الانسان ما حرم الله عليه، وهذه الهجره فرض عين على كل مسلم. وقد صح في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر الشاهد بقى، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ودي هي ام الهجره كلها. فالمهاجر هو من هجر ما نهى الله عنه من معاصي وذنوب وكذب وكبائر وشركيات وكل ما يرضي بالله عز وجل. طب القسم الثاني من الهجرة، القسم الثاني من الهجرة، الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، الهجرة من مكة إلى المدينة، والهجرة الثانية الهجرة عند إقامة دولة الإسلام، اللي صلى الله عليه وسلم أمر بالهجرة. خلاص؟ يبقى الهجرة في الهجرة في بداية الإسلام كانت هجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين الأوائل بالهجرة. دي النقطه. النوع الثالث من انواع الهجره، الهجره من مكان ظهر فيه الذنوب والمعاصي ولم يظهر فيه انكار له، ده فيه ذنوب ومعاصي وانتشر مفيش انكار للذنوب دي. فكل مكان غلبت عليه السيئات، خلاص الذنوب والمعاصي بقت اكثر كثرت والبدع انتشرت. إذا هذا غلبت عليه المكان ده غلبت عليه السيئات ولم يستطيع الإنسان إنكارها ولم يجد من يعينه على إنكارها فإنه تجب عليه الهجرة عن هذا المكان خوفا على دينه، خوفا على دينه. ومحل هذا إن لم يجد من يساعد على إنكار الموقف، فإن وجد من يساعده على إنكار هذا المنكر فهنا لم تجد الهجرة. انا دلوقتي البلد كلها معاصي، بس انا انت وانا معظم الناس كلنا في بيوت حوالينا كتير وفي انكارات وفي بدع، والبدع انتشرت والمعاصي انتشرت وبقت فيها جهر، بقى في جهر في المعاصي، بقى في جهر في الذنوب واستكمالها، ما بقاش في استحياء ولا خوف من الله عز وجل. بس انا اقدر انكر الموقف، انا بنكر الموقف. في زول بنكر، بقول لا، بقول ده موقف، بقول ده ذنب، بقول بلاش، بقول ده انت، انا هاجي اروح فين؟ خلاص انا قاعد بنكر. كل ما انا بنكر ولاقي حد بيساعدنا على هذا الانقاذ، احنا ايه؟ ما تجيبش علينا هنا، لا تجيب علينا هنا. الطفل الرابع هو يجلس الانسان لصاحب المعصيه في وقت عصيانه. واحد دلوقتي اعوذ بالله عزم بالله بيوصف، واحد دلوقتي عزم بالله بيشرب خمر، واحد قاعد يصرف، واحد انا يجب علي اهجره في وقت هذه المعصيه، في وقت وقوعها هذه المعصيه. بنفس الايه، واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فانا مشكلتك بقى مع حضرتك ما يجيبش ان انا اقعد معاك ولا صاحبك ولا كلمك الا لما تحضر هذه الذنب وهذه المعصيه وهذه الكبيره وهذه فعلا المحرمه. خلاص هنا النوع الرابع من الوجود، دي كلها انواع الايه؟ بذر الوجود، الاربع انواع دول. طب لو هنتكلم بقى على المستحبه، المستحبه القسم الرابع ده، القسم الرابع ده لو انا قدرت انكر المنكر بس في ذنوب وفي وفي برضه معاصي مش قادر اقيم الدنيا كما يجب وبنكر المنكر وكل حاجه، بس انا حاسه ان انا في مكان تاني هبقى ديني اطلب او ديني هبقى اطلب او انا هبقى انسى على ديني اطلب. في الحاله دي بقول لك ان هي مستحبه. ايش هي مستحبه؟ عايزه تكفي؟ لا لا، مش عايزه تكفي؟ لا لا. نكتفي اخواتي في الله ولا نكمل؟ طبعا الجزء ده احنا قلناه ان هو ال ما هو الحديث الاولاني احنا خدنا بالين دلوقتي. الحديث الاولاني اللي هو بتاع ابن عمر رضي الله عنه، هو الحديث الاولاني اللي احنا خدناه في الباب الاولاني هو ام السلام، اللي هو حديث ابن عمر اللي هو ذكر التسع الكبائر ده هيحفظ. والحديث الثاني اللي هو اللي احنا خدناه في الباب الثاني برضه ده احنا بنقول يا اخواتي من كل باب هنحفظ حد، من كل باب هنحفظ حد. الحديث اللي هو لا يزي والد مع والده الا اي اللي هو مملوكا فيشتريه فيعطيه. هم دول بابين خدناهم، والحديث اللي انا مركزه لك عليه هو ده اللي هيحفظ. ده الحديثين اللي هيحفظوا اللي ان شاء الله هيحفظوا. جزاك الله خير، جزاكم الله خير اخواتي. حد عنده سؤال؟ احنا هنقف ان شاء الله عند باب العقوق. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.